المغالطة الأخيرة التي سأتحدث عنها أنه يأخذ أنه مثلا مجموعة من جماعة جلد الذات يطرحون مغالطة، فإذا رددت عليها يأتي مجموعة آخرون ويسخفون كلامك. فمثلا حين تذكر مثلا معدلات الاغتصاب أو التحرش داخل الدول الغربية، يأتي يقول لك شخص، ومن قال لك أننا قلنا أن هذه مجتمعات لا يوجد فيها مشاكل؟ لا، لأن أنت أصحابك ماذا قالوا؟ قالوا بنظرية الكبت، أن كل ما زاد الكبت يزيد الانفجار، وأن كل ما تعرت المرأة كل ما الرجل خلاص نسي موضوع جسمها هذا، وأنهم مجتمعات تحترم المرأة ولا تقترب من المرأة ولا ينظرون إليها ولا يتحرشون بها ولا ولا ولا ولا، بالرغم أنهم ما عندهم دين ولا عندهم حجاب. طيب، فبناء عليه وبعدين يقول لك أكثر المواقع الإباحية يدخلها ناس عرب، ويدخلها مش عارف إيش، يدخلها كذا. فأنا أطرح هذا لأبين بطلان هذه النظرية. مرة ذكرت أن يعني نشرت تقريرا عن فضيحة فساد إداري في اليابان، لا أذكر في أي شركة، لكن فساد إداري لا حكومي عظيم، حتى أن بعضهم أمسك يعني اكتشف تورطه بعد ما مات، يعني لا يستطيع أن يقتصوا منه. فلما نشر الإخوة ذلك قال الواحد، يعني ما قلنا لكم المجتمع الياباني معصوم من هذه الأمور، فالواقع أنكم تطرحون أنه معصوم من هذه الأمور، وتقولون هؤلاء ما عندهم خيانة، ما عندهم غدر، ما عندهم كذب، حتى الكذب تخيل، وما عندهم كذا، علما ما عندهم دين، هم ما عندهم دين سماوي، لكن عندهم فلسفة شرقية يتبعونها. لكن عموما فيأتي حتى يأتي بعضهم يغالط، يقول لك يعني أنتم تحاولون أن تظهروا أمرا ما نازع فيه. لا، هناك من نازع، وهناك من طرح هذا، وبناء عليه أنا جاي أفسد هذه النظرية. أنا جاي أفسد نظرية أنه التقدم الصناعي أو التقني في بعض الأماكن يقتضي الصلاح في أبواب أخرى مثل أبواب العقيدة. هناك مغالطة يكفي أنهم كذلك، هذه مغالطة جديدة يا أخي، يكفي أنهم متطورون. طيب، هذه مغالطة لأنك جعلت التطور فوق كل شيء. يا أخي، أنا بأجعل الدين فوق كل شيء، أنا إذا كان ديني صحيحا فأقول لو جئتني بما جئتني أقول لك يكفي أننا موحدون لله، يكفي أننا نعرف الله عز وجل، يكفي أن عقيدتنا في الله عز وجل ليست بسخف العقيدة النصرانية ولا الإلحادية، بل هي عقيدة عظيمة، يكفي أننا مطمئنون. يا أخي، الرجل اللي يعيش في كوخ يحصل من السعادة ما لا يحصله أرباب ناطحات السحاب عندك ممن نجدهم ينتحرون ونجدهم كذا، وهذه حقيقة تنغص عليك. فلا تقول لي يكفي أنهم كذا، يكفي أنهم كذا هذا بناء على أصل عندك أن الدنيا أهم من الآخرة، وبناء على أصل عندك أن هؤلاء سعداء بما هم فيه، وهذان الأصلان يعني دون إثباتهما خرط القتاد. بقيت مغالطة أخيرة مضحكة جدا، يقول لك يا أخي هذه إحصائيات موجودة عند الغرب، والإحصائيات هذه لأنهم شفافين ولأنهم يطرحون ذلك ولأنهم يريدون أن يناقشوا مشاكلهم. طبعا في كثير من الإحصائيات تكون الدول العربية مدرجة للمعلومية، يعني ومكاتبهم تدخل في ذلك، خصوصا للتحرش والاغتصاب وحالات الانتحار وإلى آخره، وجودة التعليم والفساد الإداري، ما في مشكلة، ما هم مفرينك، لأن سفاراتهم موجودة ومنظماتهم موجودة وكل شيء موجود. لكن هذه الكلمة تطرح حين أنا أقول لك، حين ينجحون من خلال هذه الإحصائيات أن يجدوا حلا. في الواقع أن تجد الإحصائيات عام 2010 يحصون، عام 2007 يحصون، بعدين يقول لك عام 2018 شهدت ارتفاعا، يعني أصلا لم يجدوا حلا، إلى الآن ما وجدوا حلا. وأنا مثلك أقول أن هذه مشكلة وتحتاج حلا، وأطرح الحل الشرعي.